هذا المتصرف هو الله وحده سبحانه وتعالى، ليس هناك متصرف يعني في هذا الكون إلا الله تبارك وتعالى، هذا من آيات الله تبارك وتعالى. فإن بسط الرزق وتضييقه من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، فإننا قد نرى يعني الأقل ذكاء والأقل مقدرة والأقل، لكنه قد يوسع رزقه ونجد الحاذق القوي البليغ في كل أمر، لكنه قد يضيق رزقه. فالرزق لا يتبع مستوى الذكاء ومستوى القوة البدنية ومستوى، لا، إنما هذا أمر ديت. فقد يكون البهم العالة رعاء الناس، ترزقون الأموال فتطولون في البنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة هو أن ترى العراة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. فكيف لهؤلاء، كيف لهؤلاء الذين كانوا بهم؟ يقول النبي البهم العالة رعاء الشاء ما عندهم إلا هذه، يتطاولون في البنية. رزق هذا، هذا رزق وسعه الله تبارك وتعالى عليهم، تلك وسعة رزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من بركات هذه الأرض، بركات هذه الأرض. وهذه بركات هذه الأرض قد تكون يعني في من ليسوا على جانب عظيم من الحذق والمهارة، ما هم الذين أثاروا الأرض وما هم الذين فعلوا هذا. فهذه قضية توسعة الرزق وتضييقه إنما هي راجعة إلى يعني فعل الرب تبارك وتعالى وحده، لا يشاركه أحد سبحانه وتعالى في هذا الأمر. إذا ماذا لا يرجعون إليه سبحانه وتعالى ولا يوحدونه هو جل وعلا، فهو صاحب التصريف، التصريف كله بيده سبحانه وتعالى. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لكن لقوم يؤمنون. هذه الآيات إنما يفقهها ويعلمها أهل الإيمان، وأما الكافر فإنه ينسب ذلك إلى أسباب ليست حقيقية، إما سبب مباشر فيعمى يقول أنا بذكائي هذا فعلت وفعلت، طيب ذكائك هذا من أين لك؟ جحود وكفر. وإما أن يقول هذا بحظي ونصيبي، هذا جانبي بالحظ، حظي هكذا ونصيبي، طيب الحظ والنصيب من قسمه لك؟ وإذا أصابه الضر يعمى ويقنط وييأس، ولا كأن هناك يعني رب يلجأ إليه ويستغفره ويعود إليه ويطلب منه، بل خلاص تقفل يعني أبواب الرحمة في وجهه ويبلس وييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. والحال أنه لو علم أن ربه سبحانه وتعالى هو الذي ابتلاه بذلك لكان عرف الحق. فالله تبارك وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم قال جل وعلا فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. هنا وجه الله تبارك وتعالى العباد المؤمنين إلى كيف يفعلوا بهذا المال عندما يوسع الله تبارك وتعالى يعني الأرزاق عليهم. هذا ليكون هذا فيه نوع من الابتلاء والاختبار بأن يعطي حق هؤلاء الفقراء والمساكين. إذن فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فعندما ذكر الله تبارك وتعالى بسط الرزق لمن يشاء بيّن أنه من حكمته سبحانه وتعالى أنه كلف هذا الذي بسط الله تبارك وتعالى له الرزق أن يخرج منه حقه لذوي القربى. فآت ذا القربى حقه من المال الذي أعطاك الله تبارك وتعالى، إن هذه عطية الله، فهو الذي وسع عليك والذي أعطاك. ذا القربى طبعا أقرب الأقارب الأم، أرحم الرحم، لأن الإنسان وجد في رحمها، الرحم منبت الولد، منبت الولد، فالولد مولود من رحم أمه، فأرحم الرحم الأم، ثم الأب، ثم الإخوة المشتركين في كل من يشتركون في رحم واحدة هؤلاء، ثم الأقرب فالأقرب. فآت ذا القربى حقه، كل أصحاب القرابة آتيهم حقوقهم التي عليه. فطبعا الأصول اللي هي الأم وإن علت والأب وإن على هذول أو إحديت، والفروع كذلك. والمسكين، المسكين هو الذي يعني افتقر وأصابه السكون والمسكنة الذل لفقره، فهو فقير متعفف سمي مسكين لسكونه أو لمسكنته ذله من الفقر. وابن السبيل، وابن السبيل المسافر الذي انقطعت نفقته وهو غريب بعيد عن وطنه وأهله ولا يستطيع أن يصل إلى ماله سواء كان له مال في وطنه أم ليس له مال، فهذا الغريب المنقطع الذي لا نفقة عنده تمكنه، هذا محتاج، هذا يعني تلجئه الحاجة، فذا القربة مسكين وابن السبيل. قال جل على ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فهذا إخراج، أن تخرج حق هؤلاء من مالك الذي أعطاكه الله تبارك وتعالى، هذا خير، خير يعني أخير. وهذا للذين يريدون وجه الله، يعني إذا فعلوا هذا يريدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى، لا يريدون بذلك مثلا المن ولا المدح ولا غير ذلك، لأن الصدقة لا تقبل وإعطاء هذه الحقوق لا يقبل ولا يؤجر عليه صاحبه إلا من كان مريدا بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أنهم فعلوا هذا لله تبارك وتعالى، من أجل الله تبارك وتعالى. وأولئك هم المفلحون، إشادة، هذا إشادة به يشير الله تبارك وتعالى ويقول أولئك هم المفلحون بالجملة الإسمية المتمكنة في الخبرية، فهم المفلحون على الحقيقة، والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه الأكبر، فهذا هو المفلح الذي آتاه الله تبارك وتعالى مال فعرف حق يعني حق الله تبارك وتعالى في هذا المال وأعطى هذا المال من حوله من هؤلاء بدءا بذوي القربة، فآتي ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير، هذا أفضل شيء. للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون الذين فازوا بمطلوبهم الأكبر، والمطلوب الأكبر جنة الله تبارك وتعالى ورضوان والنجاة من عقوبته، هذا الذين فازوا بمطلوبه الأكبر. ثم قال جل وعلا وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا قسم ثاني من الذين وسع الله تبارك وتعالى، القسم الأول هذا الذي أعطى هذه الحقوق هذا المفلح، القسم الآخر وهو الذي يأخذ المال لينميه في مال الناس، يعني يجذب به مال الناس إليه، فيكون يعني المال الذي يعطيه الله تبارك وتعالى ورزقه الله مثل طعم يضع كذلك ليصطاد به يعني أموال الناس كذلك إلى ماله. قال وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ربا تدفعه ليربو في أموال الناس، وهو إما هذا على أمرين أو على وجهين، إما المداينة ليأخذ الزيادة على الدين وهذا الربا، أو الهدية التي يراد أن يهدى لصاحبها أكبر مما أهدى، يعني أن يدفع مال للآخرين بصورة الهدية وهو يعلم أن هذا الذي سيعطيه هذه الهدية سيهديه أضعاف ما أهدى، فهنا دفعه للمال للغير ليس عن باب التطوع والصدقة وإنما عن باب المعاوضة، لكن إما معاوضة يعني حقيقية بالربا يعطيه 100 ليعطيه 200 أو 110 أو أكثر أو أقل في الزيادة، فهذا مربي يعطي الربا ليأخذ من أموال الناس ما لا حق له، والحال أن الدين لا يجوز أن يعني كل يعني نفع على الدين فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وكذلك إذا لم يكن في صورة الدين وإنما كان في صورة الهدية، يعطي هدية وهو يعلم أنه أو نيته أنه يريد أن يهدي له بعد ذلك هدية أكبر، فهذا كذلك وجه من أوجه الربا. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، والربا هو الزيادة يعني ليزيد لك هذا المال الذي دفعته في أموال الناس من أموال الناس فلا يربو عند الله، هذا لا يضاعفه الله تبارك وتعالى ولا يربو عنده بل يمحقه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالذي يربو عند الله يربو يزيد وينمى هو الصدقة. قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أما إذا آتيت من زكاة يعني لهذا الفقير أو للقريب أو المسكين فهذا هو المضعف، يعني الذي يأخذ أضعاف ما أعطى، أضعاف ما أعطى حسابا. وأما جزاء فجزاء الجنة، والجنة لا يعني لا ثمن لها، ما لها ثمن، ولكن من تصدق بصدقة فإن الله تبارك وتعالى ينميها له، كما قال النبي من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيده وينميها له كما ينمي أحدكم فلوة. ينميها له يعني يزيلها، مثل ما الإنسان يعتني بالفلو، والفلو هو المهر الصغير، وهذا المهر أعظم الحيوانات عناية من الإنسان لما يرجى من ثمرتها وغنائها. وهذا فمعروف أن الخيل هي أعظم الحيوانات يعني علوا في في في الأسعار، أعظم استثمار. فالنبي شبه عناية الرب بصدقة المؤمن وأنه ينميها له كعناية الإنسان بربية فلوه. ولا شك أن صدقة في يد الله تبارك وتعالى والله ينميها وينميها وينميها، لا شك تكون التمرة كما جاء في الحديث حتى تكون التمرة كالجبال، يصبح مثل الجبال، كأنه عندما يوم القيامة تصدق وتصدق في الدنيا بتمرة واحدة فإذا بها بالحساب في يوم الآخرة بعد أن نمت ونمت ونمت أصبحت كالجبال من التمر، ثم يحاسبه الله تبارك وتعالى على هذا، يحاسبه الله على هذا الجبل كأنه تصدق في الدنيا بهذا الجبل من التمر فيأخذ ثوابا في مقابل هذا في الآخرة. فالله يقول هذا هو المضعف، الذي أعطى الزكاة هو الذي يضاعف له ديناره، يكون بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع، يضاعف أضعاف أخرى أكبر من هذه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. فهذا الذي ادخر ماله على الحقيقة، وادخره وين؟ ادخره عند الله تبارك وتعالى، فبقي الدينار بقي سبعمائة ضعف إلى آلاف الأضعاف، أضعاف لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الله يقول هذا هو المضعف. إذن هذا في المقابل ليس هذا الذي أعطى ماله للآخرين مداينة ليأخذ الربا أو هدية ليهدى له أكبر من هذا هو المفلح وهو المضعف، لا، بل هذا هو الخاسر، هذا هو الخاسر. وأما الذي أعطى ماله لذوي القربى يريد وجه الله وللفقير وللمسكين ولابن السبيل يريد وجه الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم أهل، هم المضعفون، فهم المفلحون وهم المضعفون الذي تتضاعف أموالهم أضعافا كثيرة عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. نعود إلى هذه الآية إن شاء الله الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.